قبل وجه حال بعد زينب تعنت للمعارك نادي حسين هالنائبة منين حرمة وغريبة بكربلة والدهر سابيقي في حضرك أبا عبد الله تسمع المساف سعد من جهة زينب تعنت للمعارك نادي حسين زينب تعنت للمعارك نادي حسين هالنايب منين حرمة وغريبة بكربلة والدهر سابيني زينب تعنت للمعارك نادية يا حضرك أبا عبد الله زينب تعنت للمعارك نادية النايبة منين النايبة حرمة وغريبة حرمة وغريبة بكربلة والدهر إلهي بمصيبة زينب يا رب اقضي حوائج المحتاجين يا الله تحضرك زينب أم المصائب تسمع المستهد ساعدهم بالجواب زينب تعنت للمعارك نادي حسين زينب تعنت للمعارك نادي حسين هالنايبة منين حرمة وغريبة بكربلة والدهر سابيني زينب تعان لأن معارتنا زينب تعانت لأن معارتنا هالنايبة منين هالنايبة حرمة وغريبة حرمة وغريبة بكربلة ولدها لفت زينب للمعارة وتعكد على رزية شافت شبون الهواشيم والانصار على الوطية مغسلة بدم الشهادة مشفنة بذار الحمية وقفت الحرة محيرة صاحت ومدمعها جرى يا النايمين على الفرى عسى نومتكم هنية عسى نومتكم هنية انتو رضيتوا بالشهادة واحنا راضين انتو رضيتوا بالشهادة واحنا راضين هالنايبة منين باليسر وانا انطر حرامكم جاهد تمكيني زينب زينب تحرمت للمعارك نادي حسين زينب تعنت هالنايبة منين هالنايبة منين حرمة وغريبة بكربة والدهر سابق إلى المرحوم الحاج كاظم مندور كربلاء لفت زينب للمعارة والتعكز على رزية شافت شمول الهواشين والانصار على الوطية مغسلة بدم الشهادة مشفنة بذار الحمية وقفت الحرة محيرة صاحت ومدمعها جرى يا النايمين على الفرى عسى نومتكم هنية عسى نومتكم هنية انتو رضيتوا بالشهادة واحنا راضين هالنايبة منين باليسر وانا انطر حرامكم جاهد تمكيني زينب تحرمت النايب مين؟ النايب حرمة غريبة حنت ونت وصاحت يا اخوتي دهري ولاني من رماكم على الغبرة بولية عداكم رماني وصابني بسهم الشماتة وفقت عيوني وعماني وياكم الشوف انفقد شتحمل وشصبر بعد قلبي تقطع وانمرض والقطع قلبي جماني والقطع قلبي جماني واحنا بمخالب اليسور وانتم مطاعين واحنا بمخالب اليسور وانتم مطاعين هالنايب منين ومنين ما صدي النوايب سهم ترميني زينب حضرك الحسين ايه زينب تعال حنت ونت وصاحت يا اخوتي دهري ولاني من رماكم على الغبرة بولية اعداكم رماني وصابني بسهم الشماتة وفقس عيوني وعماني وياكم الشوف انفقد شتحمل وشصبر بعد قلبي تقطع وانمرض والقطع قلبي زماني واحنا بمخالب اليسور وانتم مطاعين هالنايب منين ومنين ما صدي النوايب سهم ترميني زينب يا ابا عبد الله النايب منين النايب حرمة وغريبة والدهر سابين مخدرة عشت بحياتي ولا غرب شافت خيالي يا أمي وابن بيتي السيوف ورماح العواني كربلة هدمت بيتي كربلة كفت ظلالي أحايا جمرة كربلة أحايا لمفارج هلا أحا على المتدللة وراح وياكم دلالي وراح وياكم دلالي قلب المدلل ما يحمل جمرة النار قلب المدلل ما يحمل جمرة النار هالنايب منين نار السبي ونار المفارق هل تشويني زينك النايب منين حرمة وغيبة والدهر سابيني اوين تقوم من يم جسيم مخدرة عشت بحياتي ولا غرب شافت خيالي يا أني وظلال بيتي السيوف ورماح العواني كربلاء هدمت بيتي كربلاء كفت ظلالي يا جمرة كربلة أحايا المفارج هلا أحا على المتدللة وراح وياكم دلالي قلب المدلل ما يحمل جمرة النار هالنايب منين نار السبي ونار المفارج هل تكويني زينك النائب منين حرم غير بكر تقوم من يم جسم تقعد يم جسم والدمع هاني وكل جسم خلى بقلبها النار تتواجد مشاعل لكن الكسر ظهرها جسم مسحون المفاصي والسهم نابت بالقلب والدم من وداجه يصوب والجسم عار على التروب وزار من النبي الحامد يا حسين صاحت والمثلت صاب قلبي يا حسين صاحت والمثلت صاب قلبي هالنايب منين صواب قلبي ايهون وصوابك الماديني زينبته النايب منين حرم الغير بكر الله الله شلون طاحت الله الله شلون طاحت على حسين زينب شبقته وشمت وريده وقامت بدمه تخضر جمرة العطب تشبدك بيها شبد اختك تعطب هاكي خذ يا حسين الكبيد شوف اشحرق بيه الوجيد يا ابن امي وبقلبي تجيد جمر نار الخيم يلهب يا ابن امها ذي جثتك والراس شاوية يا ابن امها ذي جثتك والراس شاوية هالنايب منين يا ريت قوم القطع جسمك مقاطعيني زينك النايب منين وين الدهر يرضى المجال للنصر يا عمي الله الله شلون طاحت على حسين زينب شبقته وشمت وريده وقامت بدمه تخضر جمرة العطبة تشبدك بيها شبد اختك تعطب هاك خذ يا حسين الكبيد شوف اشحرق بيه الوجيد يا ابن امي بقلبي تجيد جمر نار الخيم يلهب يا ابن امها ذي جثتك والراس شاويه يا ابن امها ذي جثتك والراس شاويه هالنايب منين يا ريت قوم القطع جسمك مقاطعيني زينب حسين زينب كانت بدمعة حزنها لما جاها الصوت من ايد الرجس طقها بمتنها وغصب عن جسمه حسبوها وقطعت من حسين ضمها وانوت على انفارق غصوب مرك الرماح وبالضروب مذعورة ما تشوف الدروب ونايبات القطع متها يا حسين عنك غصب للشامات ماشي يا حسين عنك غصب للشامات ماشي هالنايب منين مدري اباري لك عيالك لو يباروني مدري اباري لك عيالك لو يباروني زينب افتح لك زينب تعب النائب منين حرم غيره ولده جنب زينب غريبة وقطعت الظن من اهلها وصدت نشاط الفرات ودمعت العين تهملها والتهاب جمر الموادع بينها وبين الكفلها آل وداع وساعته بالقلب تسعر جمرته وزينب لأخوها نادسة العطش لعيالك شتلها ومخيمك دارت علي هالقوم صوبية هالنايبة منين نار ونهيب عقب الخدر دهري يراويني زينبته هالنايبة منين حرم الغيب حتى يريد ان شاء الله من جاي نفسك شوط لطم يا حسين ومصاب